وإذ قال إبراهيم لأبيه إميرة مؤمن إبراهيم كو أفاماي آزر أفاما منتم آزرت أتتخذ أصناما آلهة أكايكو فيتدن إبي جلن المتلكيك ألتبا إني أراك وقومك في ضلال مبين أكايكو انتنا جكو إني لمول جكو ألب في البنتيال كون من ببانكيرين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ninya man ta lambe ibrahima yerin la sangu maranya la sangu sembola nim banko nta la nganoro min ke sangu nim banko do konte nti ala bijele e mbe ibrahima yerin la wola wal yakuna min al muqinin andunyin kam fa ibrahim shake dankene ya molti falamma janna alayhi al layl tumumin nasuto dibita ibrahima fe ibrahima nin ala molti tumumin ala molti funde tate koybe la gelan le batol min shake lolol nin tilol nin karolti kabirin ibrahima bulati fe itata tumumin nasuto dibita ra kawkaba ay lolonginje ala muluka mimbatu qala inin karoka ko hadha rabbi nimum marilati falamma afala kabirin lolongin boyta qala ibrahima qala muliko la uhibbu alafilin malla mansura min kaboy falamma ra alqamara bazigha tumumin ay karoje abe wulirin karobe malarin قال إنن كاروك هن بيأكو هذا ربي إن مماريتي فلما أفل كبرين كارو ينفنن بويتا قال إبراهيم لوتا كويكو لئن لم يهديني ربي نماري من كان لأكونن من القوم الضالين وتو انت إبراهيم فنن ببلالا مولكونا من بفلرين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي تومن تلوفنا آجو ولتا بمالرين ayinin karo kan biya ko nimum marilati hadha akbar nin warata falamma afalat kabirin tilofan boyta qala qala muliko ya qaumi atulna mul inni bari'um mimma tushrikun ntede mbesene yarin fennale atulka alaflanka fiya minna inni wajjahtu wajhiya ntede nganyatir lilladhi man soye fatara as-samawati wal arda mi sangul nimbanko da hanifa nata ke fansay lati kam fonsoni andi ati alay wa ma ana min al mushrikin nte man taraf lanka fu molukon wa hajjahu qawmu ala mulunata dala nyu sabanyu ya alla kutu qala ko eko atuhajjuni fillah altul dum fu al sente nyu sabanyu ya alla kutu ba wa qad hadan ayatar alayn kan ولا اخاف ما تشركون به التلي فلان كفياك من على لقوتو علي جلن من متى انت ابراهيم تسلل ولا الا ان يشاء ربي شيئا فنيا ترماري لفتقول انكوتو نين علي يوم لنين كوتو بولكلا وسع ربي كل شيء علما ماريو للندو ورت فهم مبيكان افلا تتذكرون فالتك وندلبا وكيف اخاف ما اشركتم انت ابراهيم سلانو نيادي فنل التل يفلان كفياك من ولا تخافون التل منسل انكم اشركتم بالله التل يفلان كفياك على الله ما لم ينزل به عليكم سلطانا سلالا سلو مي علم قدري لا كوي منجي الكم ووتو كو النينتا كوكي نين التل كجلم باتو ال كنت نسلو جلم ولا التل ما ميركو ال سلا بالياتا الو لا الو مي علم كو ولي سام لين بانكو دا ان دليل من دي التل لكو ال نينتا لك جلم باتو فاي الفريقين احق بالامن وتو كفو جمال نينتا ككيسو ستون تولم با فالتل جلم باتو لال فال باتو لال ان كنتم تعلمون نين الكتو كولنات الذين آمنوا مؤمنو الإيمانيات ولم يلبسوا إيمانهم بظل إيمانتو نيرودون إلى الإيمانيالا أولئك لهم الأمن كيسو بولي وهم مهتدون ولهم كان جون التفنان وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم انت على دي ننمون دليل كيولتنا من دي إبراهيم لا على قومه على مولوكا نرفع درجات من نشاء انت على من ديات ينك ولا درجوتك ان ربك حكيم عليم اماري مكيتي لالتي لنا لماتي فنا ووهبنا له اسحاق ويعقوب انت على نات اسحاق دي ابراهيم لا ياقوب فنان ديالا كلا ينمو مي بي هدينا ني بي لكندا ونوح فنمنا كندا يوم دولتي hadayna anti ala min kanda min qablu janni ni bebinala wa min dhurriyyati andun nuhdingul dol munyinti daud wa sulaiman anin sulaiman wa ayyub anin ayyub wa yusuf anin yusuf wa musa anin musa wa harun anin harun wa kadhalika najzi al muhsinin nte ala de ngini jo nyame ka kunyi ma kelal be jo wala nyam wa zakariya manam ben nakanda jongol kono nuhdingul luma fananti نوح لنا كولا لا فننات ويحيى وعيسى يحيى ان عيسى بولنيام والياس ان الياس كل من الصالحين ينمو مي بيم موني مالتي واسماعيل واليسع اسماعيل ان اليسع ويونس ولوط يونس اللوط فنم بولنيام وكلم فضلنا على العالمين ينكل وكلين في سمنتي اند دافن مومي بكان ومن ابائهم وذرياتهم ifamalu anin idingolu wa ikhwanihim anin kaboy badingo dolto wajtabainahum ta'alafangol ngawol suwandi wa hadainahum ila siratin mustaqim nati kandasilo la membetilinding dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi wolum alala kandoti akala jongo mindiyata ka kanda minna kabo ala jongol kono ولو اشركوا نياترين من فتاليتين يفلانك في يالكنون لحبط عنهم ما كانوا يعملون تندنون اكامن بارامو مبيتي نياتا أولئك الذين ولهم مولتي آتيناهم الكتاب ها كتاب ودي من لو الحكم عن حكمته والنبوة عن النبي ميا فإن يكفر بها هؤلاء نياترين مول كافريات نين كتاب ولا عن نين كلاريام ويا من عديلة فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين انت على دي نمول لوندي اكلنا مني يالونكو ولت كافريا لا لموميك اولئك الذين ولهم ملك هدى الله عليه من كند وبهداهم اقتدي وتيت فنا اسيا كاري يتوكو اتل كندولا كل اسالكم عليه اجرا افوي مال نينكا جولا فنان كمين فواليه إن هو إلا ذكرى للعالمين أمانك فندي فكواندو أنم فين كونديرو دافع مميبي وما قدر الله حق قدره مول من ألا لن كوي ينتع لن نيامن إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء تمومن نيكو ألا من فنجن دي ألا جنغل كان مول كمين فو كلاريا مول كمين فو بيمكما كنسمولتي إتولا ميروتو قل أفويكو ينينكا من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى جمال كتاب جندي موسى من ناته وكتاب ناته كمنتي نورا ككك نوروتي وهدى أنين كندبا للناس مول مميبي تجعلونه قراطيشة الناته كايتندين ولتي تبدونها علي دول بانكندي وتخفون كثيرا علي جمابانو وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم يا لكران دفن يا لون دفن التلمم من لون انين الفا مال من لون قل الله افوي على دم درون ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وقولا افلجي الى باترو كوني بمنكي كان اترتلون لا درون وهذا كتاب انزلناه مبارك انت على لي نين كتابو جندي تكيلا كان كتاب بركارم بالوم مصدق الذي بين يديه عندهم أكتتو نعيان دلات فن ميا ساوا ولتنذر أم القرى ننكم ميتكي لايس ساتي الباما مولو كواندي ومن حولها أن من بساتي ندن دولا والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به من بلار الآخرة لول بيب الإيمان ياري نمكي لكتاب ولا المناتي كان وهم على صلاتهم يحافظون أن بيك إلى سلول تنك ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا مولا تونيروت تنبيل مولا مي فنيا لا ألكا أو قال أوهي إلي ولا كوي وحي لجندنكا ولم يوحى إليه شيء آتر وحي من جياكا ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله أن مومنكو بجندروك لفنين لألي من جنده ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت نيجيرو كتمومنا تونير لالو إبترد ساياكون تمومنا بنيو بلا والملائكة باسطوا أيديهم malaikoli e bulol yeleye akhriju anfusakum akafoyko alali fangniul bondi bang alyawma bide tugizawna adhabal hun doya nimfeya yankankato ibalitul jola walla bima kuntum taquluna ala allah ghayra alhaq allatu nyatanu fukan alla kuoto wa kuntum an ayatihi tastakbirun andum alkalifan wara alla ayulu almansun kenoma walakad ji'tumuna furada afri alna tanti alakan alkilin kilimma kama khalaqnakum awwala marra kun aldada sinya folo nyamin wa taraktum ma khawalnakum wara adhhurikum ngane mu'min di alla aliyultu alkoli ko malale wama nara ma'akum shufa'akum alla kanjurlal fanam min aliy min mutakiki allati alladhina bi kanjurlal de jalangul miyalon ko za'amtum aliy amira annahum fiikum shuraka ko de nyolmu waliti alkono ko fanam alolati min sal de mano لقد تقطع بينكم سبب من بالتما بي وكنت تلي وضل عنكم ما كنتم تزعمون ألترن من ميرو كان علي من جيكي كافوكو وبكلال وبفلت اللال بي